الباصة الاربع للمياه، والدليل على ان الله هو وحده اللي خالق كل هذا الكون، ان اشتراك الخليقة كلها في سيستم واحد او في نظام واحد يدل على ان اللي اوجد الخليقة دي كلها لابد ان يكون شخص واحد. يعني بص، الانسان عنده جهاز دوري وجهاز تنفسي وعضلات. طب والحيوان عنده نفس الحكاية، السمكة عندها نفس الحكاية، الطير عنده نفس الحكاية، يبقى اكيد اللي صمم كل دول عقل واحد، جسم واحد. ما هيش الصدفة اللي تطلع الكل مشترك في نظام معين وقوانين معينة محفوظة ومضبوطة ومصونة. الصانع انوارا عظيمة، الشمس لحكم النهار والقمر والكواكب لحكم الليل. ده مش بس مجرد انه انوار، لكن لحكم الزمن. الله خلق الزمن وادخله في حياة الانسان، زي ما خلق المكان السماء والارض ايضا خلق الزمن الليل والنهار. واللي خلق المكان واللي خلق الزمان لابد ان يكون فوقهما، يسود عليهم. فالله الخالق الى الابد محبته ورحمته ورأفته. الله المخلص المنقذ الذي ضرب مصر مع ابكارها واخرج اسرائيل من وسطهم بيد شديدة وذراع ممدودة. طبعا كانت اليد الشديدة والذراع الممدودة دي اشارة المسيح، اشارة الى التجسد، لان المسيح هو ذراع الاب الممدودة الشديدة القادرة ان تخلص. شق بحر صوف الى شقق، الى طرق عبروا فيها بالرجل، بحر صوف اللي هو البحر الاحمر، وعبر اسرائيل في وسطه. وكأن ربنا بيتخيله انه ماسك اسرائيل من ايده وماشي يعبيه في البحر، يعبره في البحر. دفع فرعون وقوته في بحر صوف، مش بس المنقذ والمخلص، لكن كمان الله الراعي، الله الذي يرعى ويهتم ويحافظ ويدافع عن اولاده. صار بشعبه في البرية، مشي مع شعبه يرعاهم ويحفظهم، ضرب ملوكا عظماء، بدد كل المخاطر اللي كانت تهدد مسيرة الشعب، وقتل ملوكا اعزاء. سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان. الله المعطي، يبقى شفنا الله الخالق، الله المخلص والمنقذ، الله الراعي، والله الايه المعطي. اعطى ارضهم ميراثا لان الى الابد رحمته، ميراثا لاسرائيل عبده. وهنا بيذكر اسرائيل بصيغه العبد المفرد، ابن البت. مش بس كده، لكن ليس الله المعطي فقط، ولكن الله الناظر الى مذلتنا، الذي في مذلتنا ذكرنا، الله الذي يذكرنا دائما. عبارة حلوة، لما تبقى النفس فيها مجلولة تقول لربنا ما انت بتقول كده، الذي في مذلتنا ذكرنا، عشان كده افتكرني يا رب. الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته، ونجانا الله المنجي من أعدائنا، الذي يعطي خبزا لكل بشر. كلمة خبز هنا يعني يعطي حياة شبع، بل يعطي ذاته لكل بشر. عشان كده احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته. كنيسة خدت هذا وسبحت به كل يوم، لأن ده هو عمل الله في وسط الكنيسة، يخلق ويجدد ويخلص وينقذ ويرعى ويعطي وينجي ويذكر ويشبع. ده عمل الله في الكنيسة، عشان كده الكنيسة كل يوم فرحانة وبتقدم هذا التهليل الكبير من خلال الهوس الثاني. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟ تفضلوا. واحد امين. من سفر المزامير مزمور 137. على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصافي وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن صيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنفي إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. أذكر يا رب بني آدوم يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى أساساها. يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جذائك الذي جاذيتينا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. الليلويا. واضح من سياق المزمور أن المزمور بيتكلم عن الفترة، بيتكلم عن الفترة اللي بعد السبي والذكريات الأليمة اللي كان عايش فيها الناس وهما مسبيين في أرض بابل بعد ما نبوخذ نصر هد أسوار أورشليم وهد أسرها وهد الهيكل، وأخذوا كل اللي كانوا موجودين في أورشليم ونقلوهم إلى بابل، وحاولوا إن هم يوطنوهم هناك ويجنسوهم بحسب جنسية وأفكار وعادات وتقاليد الشعب اللي موجود في بابل. لكن نلاقي إن في حاجة لطيفة حصلت، بالرغم من إنهم اليهود سلموا للسبي نتيجة خطيتهم، لكن لما راحوا بابل كعقاب ليهم على الخطية تمسكوا جدا بقوميتهم، وتمسكوا جدا بيهوى إلههم، وتمسكوا جدا بعادتهم، ورفضوا ان هم يندمجوا او ينخرطوا او ان هم يدوبوا في وسط المجتمع الجديد. وكانت نقطة فرحت قلب ربنا طبعا انهم ما زالوا محتفظين بالعلاقة اللي بينهم وبين يهوى، وكانوا أمنا جدا للإله ولعبادة ربنا في الأرض الغريبة اللي كانوا مسبيين فيها. فبلسان حال المزمور ده بيوصف حال الإنسان اللي هو مسبي ومقصور في الخطية، وحاسس بحزنه وخطيته وبغلطه وبالوضع السيء اللي هو وصل فيه، وبيعلن اشتياقه لله ان هو يظل امين ليه، وان هو يود ان يرجع للعلاقة السليمة اللي بينه وبين ربنا. فانهار بابل دي رمز للعالم او لحياة الخطية اللي بتغري الناس، او انها بتحاول تشبع الناس، او تقول لهم ان انا حرويكم، او ان انا حنعيشكم. انت لو تخيلتوا المنظر، الانسان لما يبقى متضايق او لما يبقى يحب يتفسح يخرج على شاطئ البحر او على شاطئ النهر بيبقى فيه جو جميل منعش، او يعني ان هو يروح عن نفسه شوية. لكن بالرغم ان هم دول سكنوا على انهار بابل وفي منظر جميل، وانهار بابل اللي هي دجلة والفرات منظر طبيعي هناك رائع جدا، الا انهم بالرغم من جمال انهار بابل لم يستطيعوا ان ينسوا اورشليم. وده اللي بيورهلنا ان الخطية مهما كانت في جمالها او في ابداعها او في تناسقها لا تستطيع ان تعطي الانسان فرحة الحياة في وجود ربنا او فرحة الحياة في اورشليم. فبيقول على انهار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون. وصهيون او اورشليم هي رمز العلاقة الروحية اللي بين الإنسان وبين الله. إذا كانت صهيون مدينة الملك العظيم ترمز للكنيسة، ترمز للنفس البشرية المتحدة بربنا اللي في علاقة بينها وبين ربنا. لما الواحد يتذكر تلك الأيام أو العلاقة أو الاختبار الجميل اللي كان بينه وبين ربنا في يوم ما، فرحة هذا الاختبار ولذة هذا الاختبار تفوق كل جمال أنهار بابل وكل جمال أنهار الخطية اللي بتحاول تغري الإنسان. فبيقول على الصفصاف، والصفصاف ده شجر كبير ضخم مورق بينبت في مجاري المياه، لكن للأسف ملوش ثمر. منظر جميل لكن بلا ثمر. ده اللي بيقدمه العالم للإنسان، إنه يخلي فيه منظر جميل يقنعه بأن فيه متعة، بأن فيه لذة، بأن فيه فرحة، لكن ما يجدش فيها ثمر في النهاية. علقنا أعوادنا، والأعواد اللي هي القيثارات اللي كانوا بيعزفوا عليها وكانوا بيضربوا بيها الترانيم والتصاديح بتاعتهم في أورشليم، لكن مفيش مجال للتسبيح في أنهار بابل، بالرغم أن كحسب جو طبيعي بالعكس ده الجو الشاعري والمنظر الجميل يخلي النفس تسبح، لكن في واقع الأمر خدوها قاعدة، النفس المقصورة ما تقدرش تسبح. النفس اللي وقع تحت سلطان أيا كان هذا السلطان ما تقدرش تسبح. عشان كده التسبيح علامة من علامات الحرية، علامة من علامات الانطلاق. افتكروا شعب إسرائيل لما كان في أرض مصر وكان في عبودية فرعون، عمره ما سبح، لكن لما عبر البحر الأحمر ودخل في أرض الحرية حينئذ سبح موسى وكل الشعب اللي معاه، وأخذت المريم أخت هارون الدف بيديها وسبحت ربنا. فهنا التسبيح علامة على علامات ان الانسان تخلص من كل الاسر او الرباطات. لو الانسان مربوط بعادة شريرة او بخطية او بشهوة او بتجربة، لو الانسان مقصور بنميمة، لو مقصور باي خطية ايا كانت، ما يقدرش يسبح ربنا. لكن النفس اللي تسبح هي النفس اللي حست بالانطلاق من الأسر والعودة إلى أحضان الله. عشان كده هم أخذوا القيثارات وعلقوها على أعواد الصفصاف، مش قادرين يقولوا المزامير اللي كانوا بيقولوها في أورشليم في بيت الله. بس اللفتة اللطيفة اللي خدوا بالكم منها إن هم علقوا الأعواد ما كسروهاش. لو كسروها يبقى معناها ان هم وصلوا لليأس، لكن مجرد ان هم علقوها هم مازال عندهم رجاء ان في يوم هيتحرروا من هذا القصر ويعودوا للتسبيح مرة اخرى. عشان كده كان لهذا الشعب المأسور كان ليه رجاء. واذا كان سفر زكريا اتكلم عن المأسورين او اسرى الرجاء اللي موجودين في الجب واللي كانوا مستنيين البشارة والكرازة لكي ما ينطلقوا، سماهم أسرى الرجاء. فدي الناس اللي مهما كانت مربوطة أو متكتفة بخطية أو مقصورة، لكن ما زال عندها رجاء أنها في يوم من الأيام ستنطلق وستحرر، وحينئذ تستطيع أن تسبح الله. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده ضمن مزامير التوبة للنوم، لعشان الإنسان يتوب قبل ما ينام ويراجع نفسه، يا ترى أنا مقصور في أرض بابل ولا أنا إنسان أقدر أسبح لأني تحررت من كل أسر في هذا اليوم. لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة. الجو يشجع ما تقولوا لنا حاجة، سمعونا حاجة من العادات بتاعتكم أو التقاليد بتاعتكم. فيقولوا كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ طب وماله ما تقولوا لهم ما تسمعوهم؟ ليه مش قادرين تسمعوهم؟ أولا مش قادرين يسمعوهم لأن التسبيح والترنيم ما يجيش إلا إذا كانت النفس في حالة حرية انطلاق، وهم مش في حالة حرية ما يقدروش يسبحوا. تاني حاجة الناس دي مش عايزة تسمع علشان تتعلم او علشان تسبح ربنا. الناس دي عايزة تسمع ليه؟ عشان تتسلى. ورونا حاجة من الفولكلور بتاعكم، من التقاليد بتاعتكم، وربنا مش للتسلية. ثالث حاجة بيقولها في العبارة ومعذبون سألونا فرحا، برغم انه معروف حسب التاريخ ان اهل بابل معذبوش اليهود، لكن ده يورينا نوع العذاب اللي كانوا هم حاسين بيه، انه كان عذاب نفسي. ليه بقى عذاب نفسي؟ لان لو تلاحظوا كل الترانيم والتسابيح بتاعت اليهود كلها بتدور حوالين محور واحد، حوالين يهوه اللي حبهم واللي رعاهم واللي نصرهم. فلو قالوا ده بينما واقع الحال بتاعهم انهم مقصورين ومهزومين، دي اكبر ذل ليهم. هيقولوا ايه؟ ربنا نجانا، ربنا نصرنا، ربنا خلصنا، طب فين؟ ده واقع حالكم بيقولوا انكم مقصورين ومذلولين تعبانين. عشان كده ده العذاب النفسي اللي كان شعب اسرائيل بيجده. فين وعود يهوه؟ فين وعود الههم بانهم هيكونوا احسن امه، وانهم ربنا هيرفعهم فوق كل الشعوب وفوق كل الامم؟ وهم في واقع الامر مش بس يعني ما كسبوش حاجه، لا دول خسرانين ومهزومين ومقصورين ومذلولين، وبلدهم خربانه، اورشليم محرقه بالنار، وهيكل يهوى الاله بتاعهم مدمر ومخرب. عشان كده كان في نوع من العذاب النفسي. معذبون سألونا فرحا، انتم مش فرحانين ليه؟ سؤال يسألوا اهل العالم. هو انتم ناقصكم ايه؟ انتم مش بتاكلوا وبتشربوا وبتتفسحوا وبتلبسوا وبتتجوزوا وعايشين ومبسوطين؟ ايه اللي ناقصكم؟ كل اسباب الفرح عندكم. لكن بالرغم ان كان اليهود وشعب الله متمتع جدا في بابل بحسب الخيرات الأرضية، إلا أن ده كان بالنسبة لهم عذاب، فكيف يفرحوا؟ ده اللي ما بيقدرش يفهمه أهل العالم. لما يبقى الإنسان عايش في الخطية وعايش بعيد ويلقوه حزين كده، أنت زعلان ليه؟ إيه اللي تعبك؟ أنت مش صحتك كويسة؟ أنت مش عندك بيت؟ أنت مش بتاكل وبتشرب؟ دخلك كويس؟ مش عندك اصدقاء؟ ايه اللي مزعلك؟ ما عندك كل اسباب الفرح واسباب الراحه، ايه اللي مزعلك؟ لكن هيهات ان النفس تدوق الفرح وهي بعيده عن ربنا، مقصوره عن ربنا، بعيده عن اورشليم، بعيده عن صهيون، بعيده عن العلاقه الروحيه. حتى لو تجمعت لديها كل اسباب الفرح العالمي. عشان كده اهل بابل كانوا متحيرين، انتوا زعلانين ليه؟ ايه اللي ناقصكم؟ ما كل حاجه عندكم. ايه اورشليم دي اللي انتوا عايزينها؟ ايه صهيون دي اللي انتوا بتبكوا عليها؟ ما كل الغنى والخيرات بتاعه بابل. وحسب الخير او المجد، طبعا معروف ان بابل اغنى كتير جدا من اسرائيل في الطبيعه وفي الامطار وفي الانهار وفي الخضره وفي الخير وفي كل حاجه، لكن هم كانوا في حالة عذاب. النفس المتغربة عن الله او النفس المقصورة وتود الانطلاق. معذبونا سألونا فرحا. الشيطان اللي بيعذبني بيقول لي افرح، وكيف افرح والنفس بعيد عن ربنا؟ قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون. سمعونا حاجة من الفلكلور بتاعكم او الترنيمات بتاعتكم. كيف نرنم ترنيمة الرب في ارض غريبة؟ ازاي نشيد بمجد يهوى وبعطاء يهوى وبحنان يهوى وبرحمة يهوى واحنا مذلولين ومقصورين وتعبانين؟ ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني. كلمة تنسى يميني بمعنى تنسى، تتحرك، يعني تشل. لو نسيت او راح عن فكري او غاب عن وعي او انشغلت عن اورشليم اللي هي رمز للعلاقه اللي بين النفس وبين الله، تنسى يميني، يعني ما اقدرش اعمل حاجه ولا اقول حاجه، ينتصف لساني بحنفي. وهنا يبان مدى ارتباط هذا الشعب بالعهد الابدي اللي كان بينه وبين يهوه. ما حسش باهميه ربنا في حياته الا لما تذل واتخذ في السبي وبعد عن اورشليم. فوات كتير الانسان ما بيبقاش غير كده، ما بيحسش باهميه العلاقه اللي بينه وبين ربنا الا لما يتذل ويتسبى. عشان كده في المزمور نص الليل يقول له: خير لك انك اذللتني، خير لي انك اذللتني. ليلتصق لساني بحمتي ان لم اذكرك، ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي. آية جميلة قوي تنقصنا كتير اليومين دول، ان اورشليم تبقى فوق كل فرح في حياتنا. اورشليم دي العلاقة اللي بيني وبين ربنا تبقى فوق كل فرح. مش دلوقتي بقى اسهل حاجة ان من اجل عيد ميلاد او من اجل حفلة او من اجل خطوبة ولا من اجل عزومة ممكن اسيب الكنيسة واسيب ربنا واسيب اورشليم واسيب كل حاجة وافضل حاجات تافهة تانية صغيرة عن ربنا وعن العلاقة اللي بيني وبين ربنا. تقول يعني ما جاملش الناس، يعني احنا ما نجاملش الناس الا على حساب ربنا؟ شمعنا ربنا هو الوحيد اللي وقته رخيص وكيانه رخيص، وهو اللي ممكن نتنازل عن حقه بمنتهى السهولة، بينما نجامل كل الناس ونتمسك ونتعب من اجل مجاملات الناس، بينما الله هو اللي يجي وندوس على حقه. لكن هنا النفس لما تذللت ودائت مرارة البعد عن الله، قالت اخلي اورشليم او فرحة الحياة بربنا او مشغوليتي مع ربنا فوق كل مشغولية في العالم. ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي. ويمكن ترجمة في البيت تقول اخلي اورشليم في ابتداء فرحي، يعني الفرح باورشليم هو اساس كل فرح في حياتي، ببني كل فرح في حياتي على اساس فرحي بربنا، ببني فرحي بالناس، فرحي بالاشخاص، فرحي بالماديات، فرحي بالوظيفة، فرحي بالعلم، فرحي بالدرجات، فرحي بالبلاد، كلها ببنيه على اساس فرحي بربنا. عشان كده وقفة جميلة للنفس بالليل في نهاية اليوم انها تسأل: يا ترى ربنا هو كان اعظم فرحي وكان هو ابتداء فرحي واساس فرحي ولا لا؟ بعد ما وصف حال الشعب المسبي ورفضه وتحديه للذين سبوه واشتياقه الى اورشليم، يقول: اذكر يا ربي بني أدوم في يوم أورشليم القائلين: هدوا هدوا حتى إلى أساسها. معروف على مر التاريخ أن كان في عداوة بين الأدوميين وشعب إسرائيل. الأدوميين دول اللي هم نسل عيسو، وعيسو كان أخو يعقوب، بالرغم أن الاثنين إخوات، لكن كان في عداوة من أول عيسو ويعقوب على مر السنين بين الشعبين. وبني أدوم شمتوا في يوم أورشليم، يوم أورشليم اللي هو يوم خرابها، يوم ما دخل نبوخذ نصر وحرق وهد وضيع كل حاجة فيها. بني أدوم وقفوا شمتانين وفرحانين كأنهم بيشجعوا نبوخذ نصر ويقولوا له: مش بس خربها، ده هدها كمان من أساساتها، ما تخليهاش ليها أساسات عشان ما تتبنيش تاني، ما تقعدش مرة أخرى. ده موقف الشيطان، انه مش بس بيهد لكن كمان عايز يجيب الاساس عشان ما يبقاش فيه اعادة بناء، ما يبقاش فيه رجوع مرة اخرى. لكن كدعاء بقى في المعنى الروحي، وان كان هم قالوها بالمعنى الحرفي: يا بنت بابل المخربة. وانتوا عارفين بابل في الكتاب المقدس من اول ما ذكرت اثناء بناء برج بابل، من اول سفر التكوين لحد اخر سفر في الكتاب المقدس اللي هو سفر الايه رؤية. بابل ترمز إلى الشر، مملكة الشر أو مدينة الشر أو مدينة الخطية. فبيقول لها يا بنت بابل المخربة، الخطية هي المخربة الوحيدة اللي بتخرب في حياة الإنسان وبتدمره، ومش بس بتخربه ومش عايزة يكون في إعادة بناء أو إعادة علاقة بينه وبين الله. طوبى لمن يجازيك جزائك الذي جازيتينا. طوبى للي ينتقم منك ويعمل فيك اللي انت. طب ومين اللي عمل فيها كده بقى؟ المسيح هو اللي انتقم من الخطية، دان الخطية بالايه؟ بالجسد. زي ما هي خربتنا، المسيح جه بالجسد عمل ايه في الخطية؟ قربها. الخطية لن تسودكم فيما بعد. دي كانت نبوة او كانت دعوة بيدعوها اليهود على بابل، وفعلا الله أدب بابل اللي خربت شعبه بأن بابل نفسها خربت وانتهت المملكة، وجت بعديها مملكة مادي وفارس. لكن طوبى لمن يجازيك مجازيتك التي جازيتينا. كان أملهم في اللي يجي ينتقم من الخطية ويبطل سلطانها ويبطل مفعولها، وكان هذا الذي جاز الخطية هو شخص المسيح، جاء في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية بان الخطية بالجسد. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. الأطفال هنا دول ثمر الخطية أو نتيجة الخطية أو عواقب الخطية، والصخرة دي هي المسيح. كل خطية فيا، الكنيسة لما حطت المزمور ده في صلاة النوم عشان قبل ما انام امسك كل خطية واضرب بيها الصخرة، ادفنها في الصخرة اللي هي المسيح. لما بيقول بولس والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة هي المسيح، عشان ادفن خطاياي او انهي خطاياي في صخر الدهور في المسيح نفسه. فعشان كده يا بخت الانسان او يا سعادة الانسان، وطوبى للإنسان اللي يمسك خطاياه نتيجة الخطية وثمار الخطية اللي في حياته ويدفنها في الصخرة اللي هي شخص المسيح. طبعا تقروا ان دي كانت طريقة معروفة للقتل في زمان في العهد القديم، في سفر أخبار الأيام الأولاني والثاني، يعني أيام داود كان عنده قائد اسمه أبيشاي ابن صراوية، قتل مجموعة من الناس بأنه كان بيخبطهم في الصخرة، مجموعة من أدوميين في موقعة في وادي الملح، خبطهم في صخرة اسمها رأس سالع. وبردك ملك آخر من ملوك يهوذا اسمه أمصية الملك دخل في حرب وقتل ناس بالطريقة دهيت، أنه كان يمسك ويخبط رأسه في الصخرة فيموت. لكن الفكرة مش في الوحشية اللي موجودة، الفكرة في المعنى الروحي، انك عشان تقضي على الخطية لازم تخبط الراس، الراس اللي فيها الفكر، لان اصل الخطية قبل ما تبقى فعل بتبقى ايه؟ فكر. فعشان كده اللي ياخد الافكار كل فكر وهو لسه صغير ويدفنه في المسيح عشان ما يكبرش ويثمر ويصير رجلا كبيرا او فعلا حقيقيا. فكأن ده مزمور التوبة اللي بنصليه قبل ما ننام، عشان كل فكر غلط، كل شهوة غلط، كل خطية غلط موجودة ندفنها قبل ما ننام في الصخرة اللي هو المسيح. المزمور 138 لداود. أحمدك من كل قلبي قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذ سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عالي ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعد. إن ثبت في وسط الضيق نجيتني، وسط الضيق تحييني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني، رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى. الليلويا. مزمور آخر من مزامير صلاة النوم، وهو في لهجة الاعتراف بالحمد والتسبيح لأعمال الله وصلاح الله وعطية الله. زي ما الكنيسة حرصت ان الانسان قبل ما ينام يدفن خطاياه في المسيح، كمان بتحرص ان الانسان قبل ما ينام يعترف بفضل ربنا عليه في هذا اليوم. يقول له احمدك يا رب من كل قلبي واعترف لك. وهنا الشكر من كل القلب، ما اجمله الشكر ده، هو لو كان فعلا نتيجة اختبار شخصي، ما هوش مجرد كلمات الانسان بيقولها لانه تعود ان يقولها اشكرك يا رب وخلاص. لكن ما اجمل ان الكلمة دي الانسان يقولها ربنا نتيجة احساسه فعلا ان ربنا عمل معه حاجة النهاردة. من كل القلب يا رب احمدك، قدام الالهة ارنم لك، او بحسب الترجمة في الاجبية اعترف لك يا رب من كل قلبي. والاعتراف هنا يضمن او يعني حاجتين، الاعتراف بعمل الله وبرحمته وبمحبته وبعنايته وبرعايته، واعتراف ايضا بضعف الانسان وبعدم استحقاقه وبخطأه. وهو لما بعترف بضعفي وبعدم استحقاقي وخطئي، انا كده بحمد مين؟ ربنا، ان انا بالرغم من وحشتي يا رب انت بتديني. احمدك من كل قلبي، قدام الالهة ارنم لك، او اعترف لك يا رب من كل قلبي، امام الملائكة ارتل لك. الترجمة اللي في الاجبية بترجم كلمة الالهة الى ملائكة، وهنا كأن الملائكة بيبقوا حاضرين الصلاة والتسبيح بتاعي والتوبة بتاعتي، وبيشهدوا اعترافي لصلاح الله. عشان كده في الصلاة ما ببقاش انا وربنا بس، لكن ايضا الملائكة بتبقى شاهدة على عبادتي وتقديم ربنا. قدام الالهة ارنم. تقولي هو في الهة تانية غير ربنا؟ هقول لك اه، العالم بيعتبر ان في آلهة اخرى غير الله. كل شعب من الشعوب كان ليه الاله بتاعه. في ناس بتعبد الشمس، في ناس بتعبد القمر، في ناس بتعبد فلسفات معينة، مبادئ معينة، كل دي آلهة. في ناس بتعبد المادة، في ناس بتعبد الجنس، في ناس بتعبد المال، في ناس بتعبد اشخاص، كل دي آلهة في نظر الناس. لكن دوري انا اني اشهد للاله بتاعي واعليه قدام كل الآلهة اللي الناس بتعبدها. فتقول لي يعني هو داود يقصد ان في آلهة اخرى؟ هو عارف ان مفيش غير اله واحد، لكن بيعلي هذا الاله الواحد قدام جميع الايه؟ الآلهة. لما ارفع الهي واديله مكانته فوق المادة، فوق المال، فوق الشهوة، فوق الذات، فوق عبادتي لأشخاص معينين، كده أنا بعترف له، كده أنا بحمده، كده أنا بمجده، كده أنا برنم ليه إن ربنا يصير فوق الكل. وأسجد في هيكل قدسك. تلاحظوا أبونا وهو بيدي البخور أثناء دورات البخور في القداس يقول هذه العبارة، يجي قدام الهيكل في يد البخور الثالثة ويردد هذه العبارة، وأسجد في هيكل قدسك أو أمام هيكل قدسك. وهنا الذهاب لبيت الله والاعتراف بعمل الله في بيت الله شيء مهم جدا. لما الناس شايفاني بروح الكنيسة معنى كده أن أنا ضمنيا بأرفع الإله بتاعي. بعلي الاله بتاعي، بعبده، بشكره، باعلنه، احمد اسمك على رحمتك وحقك. شوفوا الترتيب الجميل، احمد اسمك يا ربي اولا على رحمتك اللي انا ما استحقهاش، وعلى حقك، حقك يعني انك مستوجب الايه، الحمد والشكر. لكن في الاول الرحمة والحق، الرحمة لاني اختبرت الرحمة، والحق لانه ينبغي لك ان انا احمدك واسبحك، لما قد عظمت كلمتك على كل اسمك. كل كلمة انت قلتها يا رب تنطق بمجد اسمك وبكرامة اسمك، اسمك العالي والحلو والغالي واللي فوق كل حاجة. وكنتيجة اختبار هو افتاز فيه، في يوم دعوتك اجبتني. اليوم اللي ناديت عليك انت يا رب جاوبتني. كاختبار داود في مرات كتيرة لما ندرس سيرة حياة داود نلاقيه في مرات كتيرة كان يصرخ لله والله يستجيب اليه، فبيقول له دعوتك اجبتني، ومش بس اجبتني لكن شجعتني قوة في نفسي، او زودت نفسي بايه، بقوة من عندك، طلبت منك يا رب فانت اديتني القوة دهيت والمعونة دهيت. اختبار جميل. يبقى في نهاية اليوم الانسان بيصلي لربنا وبيشكره، انا النهاردة اختبرتك في كذا وكذا وكذا وكذا، طلبت معونتك وطلبت قوتك، وانت يا رب زودتني وشجعتني بالقوة دهية. يحمدك يا رب كل ملوك الارض، كل رؤساء وقضاة الارض وكل الحكام وكل عظماء الارض ينبغي ان هم يحمدوك. استمعوا كلمات فمك، لان اوامرك دي وكلامك غنى، زي ما قال له قبل كده، اشهى من الذهب والفضة. ويرنمون في طرق الرب، يمشوا وراء كلمتك وراء احكامك، لان مجد الرب عظيم. مجد الله اعظم من اي مجد لاي ملك او رئيس او قاضي. طب ومجد ربنا في ايه؟ يقول لان الرب عالي ويرى المتواضع. عظمة ربنا في ان ربنا فوق خالص واعلى من الكل، لكن يبص لاصغر حاجة، المتواضع، يراها الله. اما المستكبر، اما المتكبر فيعرفه من بعد، يعامله من بعد. عشان كده في القداس ابونا يقول الساكن في الاعالي والناظر الى المتواضعين. عظمة ربنا في التضاعف، وفي تنازله انه يتعامل مع اي انسان، بل حتى مع يمكن الحشرة الصغيرة الله بيتعامل معه. لكن المتكبر الله يعامله بحسب كبريائه. إن سلكت في وسط الضيق تحييني، حتى لو مشيت في وسط الموت تديني حياة جديدة. ما هو الضيق ده الطريق اللي عمال يضيق يضيق يضيق عليا لحد ما يخنقني يموتني. لكن حتى لو مشيت في هذا الطريق الضيق فانت تديني حياة من اول وجديد. على غضب اعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. كل اللي واقفين ضدي، كلمنا عن اعداء الانسان سواء الشيطان او الخطية او الموت، الله يمد يمينه فيخلص الانسان من الشيطان ومن الخطية ومن الموت. يمين الرب دي اللي هي إشارة باستمرار إلى المسيح. الرب يحامي عني، آية جميلة وصغيرة لكن فيها وعود كتيرة جدا من الله. ما تخافش، ما تتضايقش، ما تحزنش، حتى لو الناس ضايقوك، لو اتهموك ظلم، حتى لو الناس حاولوا ياخدوا حقك، حتى لو الناس أهنوك، فالرب يحامي عني. كأنه وعد جميل جدا الكنيسة رتبته لكل إنسان، إن في نهاية اليوم إن كان تعرض لمواقف صعبة أو لمضايقات أو لظلم، لكن تنيمه وتقول له ما تخافش ربنا ايه هيحمي عنك، الرب يحامي عني، بارك ليت ليا. كلمة بارك ليتوس يعني المحامي الاعظم اللي يقف جنبي ويعضدني ويشفع فيا ويدافع عني ويحامي عني. الرب يحامي عني. يا رب رحمتك الى الابد، واعتمادي على رحمة ربنا الدايمة الى الابد، مش على بري ولا على صلاحي لكن على رحمة ربنا. وفي رجاء اخير يتعلق الانسان بالله ويقول له عن اعمال يديك لا تتخلى، او اذكر يا رب ان انا صنعت ايديك، ما ترفضنيش وما تسيبنيش وما تتخلاش عني، لكن لقيت فيها حاجة بايظة افتكر ان انا صنعت ايديك فانت اللي تقدر تصلحني وتعدلني. انا صنعت ايديك وصنعت ايديك باستمرار غالية في نظرك، ما يهونش عليك ان انت ترميها زي الخزاف اللي كان بيشتغل في صنعة ايديه، حتى لما الوعاء فسد ما رمهوش لكن عمل فيه ايه، عاد وعمل وعاء اخر كما حسن في عين الفخاري. عشان كده ده جاء احنا بنتعلق فيه في نهاية اليوم، نقول للربنا عمل يديك يا رب لا تتخلى، او اعمال يديك يا رب لا تتركها، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، انا صنعة ايديك فما تسيبنيش وما تتركنيش. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟ لو حد جه سأل لي انت صايم قول له اه بس، لكن مش همشي اروح اقول لما امين. من سفر المزامير مزمور 139. مزمور 139 لإمام المغنيين لداود مزمورا. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني فالليل يضيء حولي، الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت، يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك، ليتك تقتل الأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني، الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم أعداؤك. ألا أبغض مبغضيك يا رب وأمقت مقاوميك، بغضا تاما أبغضتهم، صاروا لي أعداء. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. الليلويا. بيعتبروا مزمور 139 ده قمة المزامير اللي بتتكلم عن علاقة الإنسان بالله وموقف الإنسان تجاه الله. ملاحظ طبعا ان داود بيشوف ربنا الكل الوجود في كل مكان وفي كل زمان، ربنا الكل المعرفة، ربنا الكل القدرة، ربنا الكل القداسة، ربنا اللي في علاقته الشخصية دي حتى من قبل ما يتولد وحتى من بعد ما بيموت العلاقة دي بتفضل مستمرة، او الانسان مش ممكن ينفصل عن الله. عشان كده المزمور ده اذا كان الله موجود من خلف ومن امام ومن كل مكان وفي كل زمان وفي كل تفاعل الانسان اللي بيتفاعله مع الله، الله وراءه، فمهم جدا الانسان يحدد موقفه من ربنا. وحنلاقي ان في عدة مواقف اخذها المرنم تجاه الله، وتبقى فرصة جميلة لمراجعة النفس، يا ترى انا موقفي من ربنا انهي موقف. مرة من المرات قد موقف الإعجاب، ما أعجب أفكارك وما أكرمها، موقف الدهشة من عظمة ربنا ومن قدرة ربنا. فمرة ثانية خد موقف الهروب، لأن شاف أن ربنا كاشف كل حاجة وعارف كل حاجة وشايف كل حاجة، فقال له أين أهرب منك؟ ما قدرش يستحمل انه يعرف ان الله عارف عنه كل شيء، فحاول يهرب من ربنا، لكن وجد ربنا في كل مكان. لقى ربنا كل القداسة، يكره الشر والاشرار واللي عايشين في الخطية الله يبتعد عنهم، فكان موقفه ان قال ربنا وانا يا رب اصطفك، مش هروح للناس اللي ضدك، انا ابغض مبغديك، اللي انت ترفضه انا يا رب ارفضه. ايه موقفي تجاه الاله، ذلك الاله العظيم العجيب اللي هو احاطني من كل ناحية، لكن المرض والمقطع اللي ابتدى بيه ونهى بيه ان هو وصل لمرحلة ان هو حتى مش عارف نفسه، لكن بص ربنا وقال له اذا كنت انا يا رب ما مش عارف نفسي، لكن انت عارفني كويس، انت حني واعرف ما بداخلي، وان كان فيا طريق باطل شيله من حياتي واهدني طريق ابدي. عشان كده المزمور ده من ضمن مزامير التوبة الجميلة اللي النفس تقدر تتوب من خلالها وترجع لربنا وتشوف ايه موقفها من الله وايه موقف الله منها. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، انت عارف كل حاجة عني، انت مختبر كل شيء فيا، انت تفهمني حتى اكثر من ما انا افهم نفسي. فساعات اوقات كتير الانسان ما بيبقاش فاهم هو عايز ايه، ولا بيعمل كده ليه، ولا بيفكر كده ازاي، لكن يقول لربنا انت ربي اللي فحصني وعارف كل حاجة عني، انت عرفت جلوسي وقيامي، وقت ما بقعد وقت ما بقف. واذا كان الجلوس رمز للراحة والقيام رمز للعمل، يعني انت فاهم يا رب كل حاجة وعارف كل حاجة، ايه اللي بيريحني وايه اللي بنشغل بيه، فهمت فكري من بعيد. وكأن ربنا عنده قدرة للملاحظة عن بعد، يمكن البشر ما يقدروش يفهموا ويعرفوا الا اذا قربوا. يعني المثل البلدي اللي يقول فلان تعرفه، يكمل يقول ايه، عشرته، عشرته يعني ايه، قربت منه، يبقى ما تعرفوش، لان الانسان ما يقدرش يعرف الا اذا قرب، الا اذا احتك. لكن الله يقدر يعرف من بعيد، الله كاشف الانسان ودوافع الانسان وظروف الانسان وملابسات الانسان من بعيد. يمكن الناس في اوقات كتيره ما بتفهمش للانسان لانها ما بتعرفش ظروفه وايه اللي خلاه يقول كده او يعمل كده او الملابسات او الدوافع او النيات اللي كانت مفهومه فيه. عشان كده الناس بتحكم باستمرار غلط، لكن الله يفهم الانسان حتى من بعيد. مسلكي ومربدي، مسلكي يعني الطريق اللي انا بسلك فيه وقت المشي، ومربدي يربد الغنم يعني يريحها ينيمها يقعدها مكانها. فانت عارف المسلك بتاعي وعارف الراحة بتاعتي، بريت يعني افرست وميزت وعارف كل حاجة عني وكل طرقي عرفتها. ده مش بس كل طرقي عرفت وانك شايف انا بمشي ازاي وايه الدوافع اللي جوايا وايه الافكار اللي انا بفكر فيها. انا ممكن اخدع الناس كلهم، وممكن اخبي الحاجات اللي انا عايز اخبيها عن الناس. اي حد فينا بيخبي، لكن الله ما نقدرش نخبي عنه حاجة. ممكن الحاجات اللي انا بتكسف منها او الحاجات اللي انا مش عايز الناس تعرفها بقدر امكاني بحاول ان انا اخبيها او اطمصها وتبقى السر بتاعي. لكن بالنسبة لربنا كل شيء عريان ومكشوف قدامه. ده مش بس كل شيء عندي مكشوف وعريان قدامه، ده حتى الفعل قبل ما يبقى فعل، مجرد ما بيتكون في العقل فكر الله يعرفه. لانه ليس كلمة في لساني، يعني لسه الكلمة ما اتنطقتش ما اتقالتش الا وانت يا رب عرفتها كلها. الناس ما تقدرش تعرف غير اللي انا بقوله او غير اللي انا بظهره، لكن الله بيعرف الافكار اللي بتيجي قبل الكلام. عشان كده بنشوف السيد المسيح في المواضع على الجبل لما اتكلم ورفع ناموس العهد الجديد من مجرد الافعال الى ما وراء الافعال او الى الافكار التي بتؤدي الى الافعال، هو يعرفها كويس. في العهد القديم الانسان الخاطي هو اللي عمل فعل، هو اللي قتل، هو اللي زنى فعلا. لكن نشوف المسيح هنا بيكشف ان اللي قتل مش هو اللي ذبح، لكن اللي قتل هو اللي انفعل حتى على اخوه في فكره، واللي زنى هو اللي انفعل حتى في فكره في نظره. عشان كده اراه العارف بكل شيء. ان قدرت انما اضحك على كل الناس واخدع كل الناس او اخذ مظهر اخبي من خلاله اللي انا عايز اخبيه واعلن اللي انا عايز اعلنه، لكن قدام الله كل شيء عريان ومكشوف قدامه. عشان كده النفس تقف قدام ربنا وهي شايفة ان ربنا عارف كل ادق تفاصيلها وانفعالاتها وافكارها. عشان كده ما فيش داعي انك تخبي على ربنا حاجة او تمثل على ربنا، لكن قل له انت يا رب شايف حتى اللي انا مش شايفه في نفسي، انت يا رب عارف حتى اللي انا مش عارفه عن نفسي. ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها. طب اذا كان ده الله اللي يعرف كل شيء عني، يا ترى موقفي ايه منه؟ من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك، من ورا ومن قدام ومن فوق. ده انا عايز اقول هو يعني ما قدرش يقول لربنا وانت كمان من تحتي، لان ربنا ما يصحش ان هو يبقى تحتي. لكن في اوقات كتيرة برضك ايدين ربنا بتبقى شيلاني على كفه. يعني الله زي ما بيقول بولس الرسول، محبة المسيح تحصرنا من كل جانب. هتروح من محبة ربنا فين؟ هتروح من معرفة ربنا فين؟ عجيبة تلك المعرفة، ما هيش معرفة من اجل الانتقام، ولكن هي معرفة من اجل الحب. ربنا مش بيعرف كل حاجة علشان يمسك لي على الوحدة، لكن بيعرف كل حاجة لان هو اللي اوجدني، لانه بيحبني من قدام ومن ورا، محوطني وجعل ايده عليا. واحد يقعد يفكر في كلمة جعلت يدك عليا دي، هي ليها اتجاهين. جعلت يدك عليا ممكن تيجي بمعنى الحماية، الرعاية، الدفاع، ربنا مغطيني بايده، وممكن تيجي ايضا بمعنى تأديب، والتأديب هنا من اجل المحبة. جعلت يدك عليا. عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا استطيعها. كان الموقف الاولاني انه تعجب جدا من معرفة ربنا، اندهش جدا من هذه المعرفة الكلية، ما اقدرش ادركها وما اقدرش استوعبها وما اقدرش احبها. ده في اوقات كتيرة جدا بنزعل من ربنا ونقول ربنا انت سمحت بكده ليه، لان احنا نظرتنا نظرة محدودة، ما بتقدرش تشوف ما وراء الاحداث او ما وراء الزمن وما وراء المكان. لكن ده لو ربنا فضل يكشف لكل واحد عما هو يعلم، الانسان سيذهل. عشان كده احد الاباء لما بيقول ان الانسان مش هيعرف معنى الاحداث اللي تمت في حياته الا لما هتيجي نهاية حياته ويقدر يبص للخط كله، هيعرف قد ايه معرفة ربنا دي كانت عجيبة، ومعرفة ربنا دي كانت محبة جدا ليه. فوقت كتير الانسان بيتذمر لانه مش شايف غير اللحظة الحاضرة. هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا استطيعها. طب اذا كان ربنا عارف كل المعرفة وعارف كل حاجة عني، طب ما هو فاضح ضعفاتي وفاضح الدناءات اللي موجودة فيا. انا بيشوفوني في الكنيسة بصلي بصوم بخدم، لكن لو عرفوا مستوى انحطاط الفكر والرغبة والمشاعر والاحاسيس والانفعالات، يمكن الواحد بيضبط نفسه او ما بيظهرش هذه الانفعالات قدام الاخرين، لكن دي مكشوفة قدام ربنا وربنا عارف كل شيء كويس. طب اين اهرب من وجهك؟ دي فضيحة. اذا كان ربنا عارف كل شيء ويعرف مدى تفاعل الانسان من الداخل وانفعاله بكل خطية وبكل شهوة، ففكر انه ياخد المهرب التاني او الموقف التاني انه يهرب. طب هروح من ربنا فين؟ ده مش ربنا كل المعرفة فقط، ده ايضا كل الوجود، موجود في كل مكان، اروح منه فين؟ ولو تفتكروا ان من اول سقوط الخليقة والانسان عايز يهرب من ربنا، ادم اين انت؟ سمعت صوتك فاختبأت، خشيت لاني عريان فاختبأت. اين اهرب من روحك؟ وده اللي بيفصلنا في اوقات كتيرة الهروب اللي الناس بتعيشه. الهروب مش معناه ان انا هعمل زي يونان واروح اخد سفينة لان ارادتي مش زي ارادة ربنا، او مش عايز انفذ اللي ربنا عايز يقوله فاروح اخد سفينة واستخبى من ربنا في حتة تانية يقول لي روح نينوى، اقول له لا انا رايح طرشيش. لكن الهروب احنا بنمارسه على مستويات كتيرة جدا. تعرفين ابسط هروب بنهربه من ربنا هو ايه؟ السرحان. النفس بتسرح في الصلاة ليه؟ مش لان الصلاة وحشة او الصلاة مملة، النفس مش عايزة تواجه ربنا في الصلاة، لانها حتى لو وقفت صلت فعلا وواجهت ربنا هتنفضح. قداسة الله المطلقة هتكشف القذارة والنجاسة اللي فيها، لكن هي عايزة تصلي فتصلي لكن فكرها سرحان مشغولة باي حاجة تاني عشان ما تحصلش المواجهة دي. ده نوع من الهروب. اثناء سماع كلمة ربنا، اذا كانت الكلمة بتمس الانسان او بتلدعه، يوم الانسان يحاول يعمل اي حاجة، ينعس، يفكر في اي حاجة، ينشغل في اي حاجة، وممكن يحط مسميات كتيرة، اصل المتكلم معرفش ايه، اصل الجو حر، اصل انا تعبان النهاردة، اصل انا جاي من الشغل. كل ده نوع من الهروب، هروب من المواجهة. لان يستطيع الانسان او الانسان في غبائه يقول ممكن ان انا اهرب من ربنا، او ان انا اتجنب الصدام او المواجهة مع الله. بالرغم ان معرفة ربنا الكلية مفروض ما تقودنيش الى الهروب، لكن مفروض انها تخليني اقول له امتحني يا رب واختبرني واعرف اسراري، وان كنت تجد فيا ميل باطل انا مش هقدر اعمل فيه حاجة، لكن انت هديني طريق ايه ابدي. فبيقول له اين اهرب من وجهك، اين اذهب من روحك، ومن وجهك اين اهرب. ان صعدت الى السماوات فانت هناك، ده البعد العلوي الفوق. وان فرشت في الهاوية فانت تحت، ده البعد الايه السفلي، ادي العلو وادي العمق. ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر، والبحر بالنسبة للمرنم في فلسطين يبقى ناحية الغرب، يعني راح لأقصى الغرب، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. إن خد جناحي الصبح، جناحي الصبح اللي الشمس بتفرد جناحاتها وتشرق من الشرق، فإذا راح ناحية الغرب أو ناحية الشرق وجد الله بردك. تخدتوا بالكو؟ وقال أربع اتجاهات، علو وعمق وشرق وغرب، دول يعملوا ايه؟ صليب. اين اهرب من صليب محبتك؟ والصليب ده هو علامة الحب بتاعت الله. انت تهرب من الله الى الله، اهرب منك اليك. عايز تهرب من الدينونة؟ مش هتقدر تهرب من الدينونة الا اذا استخبيت في حضنه، الا اذا استخبيت في الصليب في محبته. اين اذهب من روحك واين اهرب من وجهك؟ في لمحة جميلة عن الثالوث، الروح القدس والوجه هنا اشارة الى الابن. اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب؟ ان صعدت الى السماوات فانت هناك، وان فرشت في الهاوية فها انت. حتى في الموت، حتى في الهاوية، ان اخذت جناحي الصبح ناحية الشرق وسكنت في اقاصي البحر ناحية الغرب، حتى لو اخذت في سرعة الهرب نفس سرعة انتشار اشعة الشمس، ما اقدرش اهرب من ربنا. تشوف الشمس بتنتشر بسرعة الضوء، حتى لو كانت لي هذه السرعة، لكن شوفوا التعبير الجميل، يقول له فهناك، يعني في اي مكان انا حروحه، ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. يد التأديب والهداية ويد الرعاية. محبة ربنا تحصرنا من كل جانب، من كل ناحية. فالله كل الوجود زي ما هو كل المعرفة. طب قال ممكن اهرب في الظلمة، استخبى في الظلمة. فقلت انما الظلمة تغشاني، تغشاني يعني تغطيني، فالليل يضيء حولي. انت اصلا يا رب ما عندكش ليل، ما عندكش ظلمة، لان كله نور. الظلمة ايضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء. الظلمة هكذا النور. الانسان تملي يحب يستخبى في الظلمة، واذا كان الليل معروف ان هو المجال اللي الناس فيه بتعمل الخطية وبيقعدوا يغنوا لليل لانه ظلمة ومحدش شايفهم، فالله ما عندوش ليل، الكل مكشوف وعريان قدامه. وفي المعنى الجميل برضك، ممكن الظلمة دي تيجي بمعنى الالم او الضيق. ساعات الانسان يحاول يهرب من ربنا ويستخبى من ربنا في الالم والضيق. يعني ايه؟ يعني يقول اصلا انا بتوجع، انا بتألم، مش فاضل ربنا، ربنا جاب لي تجارب، انا عيان تعبان، مش هقدر اقوم اكلمه، مش هقدر اتفاعل معاه، انا مشغول بضيقاتي ومشاكلي. حتى الالم والضيق ما يخبونيش من ربنا، بل بالعكس مفروض ان الالم والضيق هم يدفعوني ان انا اقرب من ربنا اكتر. بعد ما اتكلم عن الله الكل المعرفة وكل الوجود اللي مالي كل مكان ومفيش مكان يخلو منه، ابتدى يتكلم عن علاقة الله الشخصية دي. ده الله مش بس في كل مكان، ده الله فوق كل زمان. ويمكن الانسان يتصور ان بدايته ونهايته هي يوم ميلاده ويوم وفاته، لكن هنا بيبين لا، ده ان علاقة ربنا بالانسان من قبل ميلاده ومن بعد كمان وفاته. لان الله ما عندوش زمن، الله فوق الزمن. لانك انت اغتنيت كليتاي، والكلية هنا مقصود بيها الاحشاء الداخلية، انت اللي عملتها صنعتها، نفقتني في بطن امي. وكأن الجنين ده بيتخيله انه عبارة عن قطعة قماش الله بيقعد ينسجها يصنعها يكونها. لما الانسان يتأمل في خلقته وازاي ربنا يكون الاعضاء وازاي يشكل الجسد بتاع الانسان وازاي اوجد النفس وازاي اوجد الروح حتى في الخفاء في بطن امه من قبل ما اي حد يشوفه او اي حد ينظره. الله لما بيخلق كل انسان بيخلق كل واحد بتمايز، باهتمام خاص، بعناية خاصة. هو تفتكروا ربنا اوجد سيستم كده لخلقة البشر وسابهم وخلاص والسيستم ده يمشي نفسه؟ ده الدليل على ان كل واحد لما بيجي يتخلق ايا كان الله بيخلقه باهتمام خاص، مش مكنة عمالة تطلع الطنبة عمالة تطلع ناس للعالم وخلاص. ده كل واحد فينا الدليل على كده، بالرغم ان كلنا لينا راس ورجلين وايدين واجهزة، كلنا شبه بعض، لكن كل واحد فينا يختلف عن التاني في ادق حاجة، في البصمة بتاعته. ما تلاقيش اتنين بصمتهم واحدة. بدليل ان الله لما بيخلق كل واحد، كل واحد ليه موقع في ذهن الله وفي فكر الله وفي عمل الله. تميز عجيب لكل واحد. انت مش واحد من ضمن الملايين اللي بتدلق في العالم كل يوم، لكن الله لما خلقك خلقك باهتمام وبغرض خاص وبعناية خاصة، حتى بالضعفات اللي موجودة فيك او بالعيوب اللي موجودة فيك هو يقصدها. مش عيب في الصناعة زي ما بعض الناس بتفتكر. ولما النفس تكتشف ان الله بيخلقها بتمايز وباهتمام خاص، تقول له احمدك من اجل اني قد امتزت. عجبا، امتزت، انا لي امتياز خاص. كل واحد فينا ليه امتياز خاص عند الله. الانسان الشاطر هو اللي يكتشف موقعه عند الله ويحس بالميزة بتاعته عند ربنا وبقيمته عند ربنا ويحمد ربنا. تقول لي احمد ربنا حتى على العيوب اللي موجودة فيا وفي جسدي وفي حياتي؟ هقول لك لان الله خلقها بهدف معين. هو لما صرح كده قال له عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. يقينا يعني ايه؟ أكيدا. ونفسي تعرف ذلك أكيدا، انك حتى يا رب لما خلقتني بضعفاتي وبعيوبي انت تقصد شيء، وهذا الشيء عجيب. وياما كانت فيه عيوب في نظر الناس او الضعفات او نقص، الناس تبص ان ده نقص فيها، لكن دي كانت بالنسبة لها مصدر تعزية وفرح ومصدر ارتباط بربنا اكتر واكتر واكتر، لدرجة ان النفس تعجب تقول له عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. مهم ان كل واحد فينا يوصل للجملة الاخيرة دي، ونفسي تعرف ذلك يقينا، تتأكد من موقعك تجاه الله، وان الله ليك انت ميزة عنده وليك خطة عنده وليك هدف عنده وليك محبة خاصة عنده وليك عناية خاصة عنده وليك رحمة خاصة عنده، انك تعرف قيمتك عند ربنا. لن تختفي عنك عظامي حينما صنع في الخفاء ورقمت في اعماق الارض. وكأن حتى عظام الانسان ربنا بيرقمها. ده الاجمل من كده بيقول ان ربنا يعني كأن عنده كتاب بيقعد يتخيل الانسان اللي عايز يعمله وبعد كده يعمله. شوفوا مدى الاهتمام، زي المهندس يحط الاول ديزاين للمكنة اللي عايز يعملها او للبيت اللي عايز يبنيه وبعد كده ايه ينفذه. يقول له كده رأت عيناك اعضائي وفي سفرك، سفرك يعني الكتاب بتاعك كتالوج بتاعك اللي انت رسمني فيه من قبل ما اوجد، كتبت يوم تصورت واذ لم يكن واحد منها. يوم ما كنت مجرد فكرة في ذهن الله قبل ان اوجد في الحقيقة. عشان كده وجودي مش بس في اللحظة اللي انا اتخلقت فيها، لكن وجودي ده موجود فين؟ في ذهن الله، في فكر الله. لو الانسان قدر يدرك عظمته ومكانته عند ربنا. رأت عيناك اعضائي من قبل ما تكون وانت شايفني يا رب، وحاطط تصور لكل حاجة. عشان كده اوعى تقول انا خرجت شكلي وحش ولا مشوه لان ربنا ما اهتمش بخلقتي. لا، ده ربنا كان عارف من قبل ما اوجد ان انا هكون كده، وهو عايزني كده لان ارادته صالحة، يريد شيء معين. رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت واذ لم يكن واحد منها. كانش لسه فيها حاجة وجدت. ما اكرم افكارك يا الله عندي. مش بس ما اعجب افكارك، لكن ما اكرمها، ما اثمنها، ما اعظمها، ما احلاها. ساعات الانسان يبقى حاسس ان ربنا باستمرار اخد فكرة وحشة عنه لانه وحش وشرير وضعيف وخاطي. فاستمرار الانسان عنده صغر نفس، يعني ربنا اخد فكرة وحشة عني باستمرار. لكن لو اكتشف الانسان انه بالعكس، ما اكرم افكارك يا الله عندي. الله يفكر فيا باستمرار بافكار رحمة واحسان وحب وصلاح وتحنن. ما اكثر جملتها، مش بس ما اكرمها اثمنها واغلاها، لكن ما اكثرها. يمكن برضك الانسان من صغر النفس يقول ربنا ما بيفكرش فيا كتير. لا، يقول له ما اكثر ايه جملتها. انت موضع اهتمام الله. ان احصيها فهي اكثر من الرمل. يا ربنا بيفكر فيا اكثر من عدد الرمل. استيقظت وانا بعد معك. اذا كان ده موقفك يا الله تجاهي، انك بتفكر فيا في مرات اكثر من عدد الرمل، طب وانا كمان يا رب مش هبطل تفكير فيك حتى وانا نايم. هصحى بفكر ايه فيك. استيقظت وانا بعد معك. اذا شعر الانسان بمكانته عند ربنا، قلبه ينفتح لربنا على طول. مشكلتنا في فطورنا تجاه محبتنا لله اننا مش حاسس بمكانتي عند ربنا. مش قادر احس ان ربنا بيحبني، مش قادر احس ان ربنا بيفكر فيا. انا باصص للناس، الناس التانية عندهم، لكن انا ما عنديش، ربنا ما ادانيش، عشان كده مش قادر احبه. لكن لو عرفت مكاني تجاه الله طول النهار والليل كل ايام حياتي حتى وانا نايم بفكر فيه، اذا قلبي اتفتح لمحبته وعرفت موقعي تجاه الله استيقظت انا بعد معك، مش ممكن اسيبك لحظة. اذا كنت انت بتفكر فيا اكثر من رمل البحر فانا مش ممكن ابطل تفكير فيك لحظة. موقفه الاولاني من الله الكلي المعرفة تعجب منه، موقفه الثاني حاول يهرب منه، موقفه الثالث عرف مكانته عند ربنا ففكر في ربنا على طول، موقفه الرابع طيب اذا كنت انت بتفكر في ربنا على طول تلقائيا ايه اللي يحصل؟ هتحب اللي يحبه ربنا وتبغض اللي يبغضه ربنا وترفض اللي ربنا يرفضه. طب وربنا بيبغض ايه؟ الشر، الخطية. عشان كده موقفي تجاه الله الكل المعرفة والكل الوجود والكل المحبة والكل القداسة اني اعيش معاه في حياة القداسة. فصرخ لربنا وقال له ليتك تقتل الاشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني، مش عايز اعيش معاكم في شركم. ورجل الدم معناه رجل الخطية، لان اجرة الخطية موت الدم. عشان كده كان يصرخ داود بربنا باستمرار ويقول له نجني من الدماء يا الله اله خلاص. الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب وهم اعداءك الغشين. الا ابغض مبغضيك يا رب وامقت مقاوميك بغضا تاما ابغضتهم، مش بس ان انا هبغضهم ده انا هبغضهم بغضا كاملا، هرفض الخطية رفض تام. صاروا لي اعداء مش ممكن ان انا التصق بيهم. تقولي ما انتش اخد بالك ان النغمة دي ما تتفقش مع اسلوب العهد الجديد؟ مش قال لنا حبوا اعدائكم باركوا لعنين؟ ده واحد عمال يدعي موت يا رب الاشرار وانتقم منهم. هل ده موقفنا فعلا تجاه الاشرار؟ ايه رأيكم ان احنا نقعد ندعي على الاشرار؟ ما هو بيتكلم على الاشرار ما بيتكلمش عن الشر. منتهى الوضوح بين يقول له كده ليتك تقتل الاشرار، ما قالوش ليتك تقتل الشر، ده بيتكلم عن فاعل الشر. يا ترى ده يبقى موقفنا ودي صلاتنا ان احنا نصليها في العهد الجديد وده ما يتعارضش مع المحبة اللي المسيح دعاهلنا؟ مفروض نصلي من اجلهم. طب بس هنا نعمل ايه؟ نشيل الايات دي؟ ما ننساش حاجة مهمة جدا ان داود بيتكلم هنا من واقع موقعه. موقعه كايه؟ كملك. دي شغلته انه ينتقم من الاشرار، دي شغلته. ده لو ما عملش كده يبقى هو غير امين، لان حتى بولس الرسول وبطرس الرسول في الرسائل قالوا ان الولاة للانتقام من فاعله الشر. لو الوالي ما قامش بدوره يبقى فين العدل؟ فهنا هو ما بيقومش حتى بدوره لوحده، ده بياخد قدرة من مين؟ من ربنا، لان ده موقعه مسؤوليته كمالك انه ينتقم من الاشرار. وعشان كده لازم الواحد يبقى فاهم هو بيقول ايه. خلاص مش هنقولها، احنا هنقول للربنا ليتك يا رب تنهي الشر، زي اللي كانوا موجودين تحت المسبح. الى متى لا تنتقم لدماءنا من الساكنين على الارض؟ انت يا رب عدلك يبان ويظهر، ده اللي احنا عايزينه. لكن احنا من جوه قلوبنا عايزين الاشرار دول كلهم يبقوا ابرار، لكن هي مسؤوليته انه لازم ينتقم من فاعل الشر. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، هنا بقى تغير موقفه من الهرب من ربنا الى انه بيطلب مزيد من الفحص والاختبار والمعرفة بواسطة الله. لكن يقول له مش بس تمتحني وتبين وحشتي، لا، لكن بالدرجة الاولى بعد ما تبين وحشتي انك تخلصني من الحاجات الوحشة اللي فيا. وانظر ان كان فيا طريق باطل، والخطية تبتدي بطريق باطل، طريق معوج، يبتدي ينحرف ينحرف وينحرف لحد ما يبعد. واعدل الطريق الى طريق ابدي، والطريق الابدي هو طريق البر او طريق المسيح. المزمور 140 لامام المغنيين، مزمور لداود. انقذني يا رب من اهل الشر ومن رجل الظلم، احفظني الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم.